الفيديو موجود في كل حي من أحياء المملكة وخاصة في الرياض، والفساد بالأسواق والمحلات التجارية، والربا موجود في كل البنوك، والضرائب عند على جميع السلع والمرور والبلدية، وأسماء أخرى الرجاء الجواب عنها بكل صراحة. لكن هذا واقع، نسأل الله أن يزيل كل شر ويقضي على كل شر. والحكومة وفقها الله قد وعدت بالعناية بهذا الأمر وتخفيف الضرائب أو إزالتها بالكلية، وقضى على الربا وإيجاد البنوك الإسلامية. فنسأل الله أن يعين ويسهل وينفع المسلمين بما شرع لهم وأمرهم به، وأن يوفق الدولة لكل خير ويعينها على كل خير. وعلينا جميعا الدعاء للدولة بالتوفيق والهداية وصلاح بطانة، فلها حق علينا أن ندعو لها بالتوفيق والهداية، وأن ننصح لها في كل شيء، وأن توجه لكل خير، وأن تعنى على كل خير. فلا شك أن المسلم في حاجة إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ولا شك أن المسلم في حاجة إلى ترك الربا وترك جميع المعاصي، خوفا من الله وطلبا لمن راجع. وجهود العلماء بحمد الله مبذولة ونصحة ولاة الأمور والتعاون مع ولاة الأمور فيما يرضي الله ويقرب لديه. ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يفتح لهم بطانة، وأن يوفق علماء المسلمين للقيام بالواجب والنصيحة الواجبة، وأن يوفق المسلمين أيضا للقبول والعمل بطاعة الله عز وجل، والمساعدة لولاة الأمور في كل خير. فعلى النساء والرجال الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة، والدعاء للعلماء بالتوفيق والهداية وأن يقوم الواجب، والدعاء لجميع المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يقيموا أمر الله وأن يستقيموا على دين الله. كل منهم محتاج، ولاة الأمور محتاجون للدعاء والنصيحة، والعلماء كذلك محتاجون للدعاء والقيام بالواجب، وعامة المسلمين محتاجون للدعاء وأن الله يوفقهم للقيام بالحق والاستقامة على دين الله عز وجل. نعم.